الحسين في الفدا مع الحسين للمدى مع الحسين في الفدا مع الحسين للمدى نكتبها بدمنا مع الحسين للردى مع الحسين ثائرة مع الحسين قائدة اسمع مع الحسين إننا شنو شعاري مع الحسين أبدا مع الحسين مع الحسين في الفدا مع الحسين للمدى نكتبها بدمنا مع الحسين مع الحسين ثائرا مع الحسين قائدا مع الحسين إننا مع الحسين أبدا في دربه إنا بالحق آمنا كنا ولا زلنا في دربه نمضي مهما يعادونا مهما أبادونا لا لن يصدونا نعم عن ذلك الفرض في دربه إنا بالحق آمنا كنا ولا زلنا كنا ولا زلنا في دربه نمضي مهما يعادونا مهما أبادونا لا لن يصدونا عن ذلك الفرض لا لن يصدونا عن ذلك مع الحسين بالولا مع الحسين للعلا اسمع مع الحسين آخرا مع الحسين أولا مع الحسين علقت أرواحنا في كربلا مع الحسين علقت أرواحنا في كربلا مع الحسين دائما مع الحسين أبدا مع الحسين دائما الحسين بالولا مع الحسين بالولا مع الحسين للعلا مع الحسين آخرا عيدها مع الحسين آخرا بعد مع الحسين أولا مع الحسين صار لنا اسم نمضي به حسما لله أحبابا حسيننا يبقى يغمرنا عشقا حسيننا يبقى يغمرنا عشقا من نهره نسقى عذبا لنا طاب عذبا لنا طاب مع الحسين في الفدا مع الحسين للمدى نكتبها بدمنا مع الحسين للردى مع الحسين ثائرا مع الحسين ثائرا مع الحسين قائدا مع الحسين إننا مع الحسين أبدا مع الحسين إننا مع الحسين في الفدا مع الحسين في الفدا مع الحسين للمدى نكتبها بدمنا مع الحسين للردى مع الحسين ثائرا مع الحسين قائدا نعم مع الحسين ثائرا مع الحسين قائدا مع الحسين دائما مع الحسين أبدا مع الحسين دائما في دربه إن في دربه إن بالحق آمنا كنا ولا زلنا في دربه نمضي مهما يعادون مهما أبادون لا لن يصدونا عن ذلك الفرض في دربه إن بالحق آمنا كنا ولا زلنا في دربه نمضي مهما يعادون مهما أبادون لا لن يصدونا عن ذلك الفرض لا لن يصدونا عن ذلك الفرض لا لن يصدونا عن ذلك الفرض لا لن يصدونا عن ذلك الفرض Thank you. مع الحسين بالولا، مع الحسين للعلا، مأجور مع الحسين آخرا، مع الحسين أولا. اسمع، مع الحسين علقت أرواحنا في كربلا، مع الحسين علقت أرواحنا في كربلا، مع الحسين دائما. اسمع البيت، مع الحسين دائما. اسمع، مع الحسين أوفلا، مع الحسين مع الحسين بالولاء، مع الحسين للعلا، مع الحسين بالولاء، مع الحسين للعلا، مع الحسين آخرا، مع الحسين أولا. مع الحسين علقت أرواحنا في كربلاء، مع الحسين علقت أرواحنا في كربلاء، مع الحسين دائما، مع الحسين أوفلا، مع الحسين دائما، نهجه الأسمى من نهجه الأسمى، صار لنا اسمى من نهجه الأسمى، صار لنا اسمى نمضي به حسمى، لله أحبابا حسيننا يبقى، يغمرنا عشقا من نهره نسقى، عذبا لنا طابا من نهره نسقى، عذبا لنا طابا، عيدها، من نهره نسقى عذبا لنا. اسمع، حسين نهجنا، حسين نهجنا، للمدى يبقى لنا، حسين نهجنا، للمدى يبقى لنا، هواه ضمنا عنه ولا نميل، حسينيون لا نرتضي إلا الولا، نعم حسينيون لا نرتضي إلا الولا، ولو حط البلاء صبرنا جميل، سيبقى صوتنا بالدهر يعلو، وحسينا سيبقى صوتنا بالدهر يعلو، فمن نعي حسين لا نمل، وحسين اسمع، سيبقى صوتنا بالدهر يعلو، وحسين الله، فمن نعي حسين لا نمل، وحسين الله، حسين خيرنا فيه يبقى سيرنا، حسين خيرنا فيه يبقى سيرنا، أيدري غيرنا منهما جنينا، حسين روحنا وحسين نبضنا، نعم حسين روحنا وحسين نبضنا. اسمع، وفخر أننا نعشق الحسين، وفخر أننا، يلا جاوبني، فعاشورا قد أهدت إلينا وحسينا فعاشورا وقد أهدت إلينا وحسينا ما أسمع فعاشورا وقد أهدت إلينا وحسينا اسمع حسينا وحسينا وحسينا للمدايا يبقى لنا اي حسين نهجنا للمدايا يبقى لنا وهواه ضمنا عنه لا نميل حسينيوننا نرتضي الا الولاء نعم حسينيوننا نرتضي الا الولاء ولو حط البلاء اسمع ولو حط البلاء صبرنا جميل ولو حط البلاء صبر يلا اصرخ اصرخ اصرخ اي سيبقى صوتنا بالدهر يعلو وحسين عافية سيبقى صوتنا بالدهر يعلو يا حسينين لا نمل الله حسين خيرنا فيه يبقى سرنا حسين خيرنا فيه يبقى سرنا أيدري غيرنا منهما جنينا وحسين روحنا وحسين نبضنا وهو فخر إننا نعشق الحسين حسين خيرنا فيه يبقى سيرنا وحسين غيرنا أيدري غيرنا منهما جنينا فعاشورا قد أهدت إلينا وحسين فعاشورا قد أهدت إلينا حسينا وحسينا وحسينا وحس أسمع فعاشورا قد أهدت إلينا وين الصوت شباب حسينا وحسينا وحسينا حسين نهجنا للمدى يبقى لنا وحسين نهجنا للمدى يبقى لنا وهواه ضمنا عنه لا نميل في حسينيون لا نرتضي إلا الولا وحسينيون لا نرتضي إلا الولا ولو حط البلاء صبرنا جميل أي ولو حط البلاء صبرنا جميل ايه ولو حط البلاء صبر سمعني الصوت سيبقى صوتنا بالدهر يعلو وحسين فمن نعي حسين لا نمل سيبقى صوتنا بالدهر يعلو عفي عفي على الشباب فمن نعي حسين لا نمل وحسين الله حسين خيرنا فيه يبقى سيرنا أيدري غيرنا منه ما جنينا وحسين روحنا وحسين نبضنا حسين روحنا وحسين نبضنا وفخر أننا نعشق الحسين وفخر أننا نعشق فعاشورا قد أهدت إلينا وحسين لا تغفل فعاشورا قد أهدت إلينا حسينا وحسينا وحسينا وحسينا اسمع فعاشورا وقد أهدت إلينا حسينا وحسينا وحسينا حسينية ولائية حسينية ولائية نفوس وطنت على الوفا دوما من المهدي إلى اللحد ولم ينس حسينا قلبها يوما حسينية أولائية نفوس وطنت على الوفا دوما من المهدي إلى اللحدي ولن ينسى حسينا قلبها يوما نحن ولن ينسى حسينا قلبها اسمع حسين دار بنا الأغلى حسين دار بنا الأغلى وفيه قد تفانينا عليه الله قد صلى عليه الله قد صلى وأيضا نحن صلينا وأيضا نحن إلى الحشر لنا تجري إلى الحشر لنا تجري الدموع تحمل الشكوى على الخد لثارات أو ورايات سيأتيها بيوم وعده المهدي سيأتيها بيوم وعده